بالنسبة للمباهلة، هو أن الإنسان يعني أحيانا يترك المباهلة خوفا من تعرضهم له مثلا، أنا أقول لا ينبغي له أن يخاف من هذا الأمر، لأن المقصود بعقوبة الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر ربانيا، أن يخسف به، أن يمرض، أن يهلك بشيء غير مقصود. أما إذا كان مقصودا من الناس كالقتل مثلا أو التعدي أو الضرب أو ما شابه ذلك من الأمور، فالحمد لله هذا لا يضر، وهذا قد يتعرض له الإنسان بدون المباهلة. وأنا قلت طال الإنسان، والإنسان لا يحرص كثيرا عن المباهلة، لكن إذا عرضت له لا يتردد، يقبل. إذا عرضت له المباهلة يقبل، وإذا دخل في الموضوع يستمر، لكن لا يكون الأمر سهلا. كل ما شيء قال نتباهل نتباهل نتباهل، لا ينبغي هذا، لكن لا بأس بالمباهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما باهل النصارى، نصارى النجران في ذلك الوقت، أيضا يعلم هو علم اليقين أن هؤلاء قد يتعرضون له بالقتل أو الإيذاء، ثم بعد ذلك يقول انظروا كيف ظهرنا عليه بالمباهلة بدليل أنه مات بهذا. لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من أن يباهلهم صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا باهل لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، ولا يهمه يعني ما يكيدون له، وهو لا صحيح، لا يتقون الله تبارك وتعالى فينا، وقد يتعرضون له بالأذى، لكن يبقى الحافظ الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. لكن لا ينبغي الإكثار من هذه الأمور والتساهل فيها، لكن إذا حدثت يتوكل على الله. مثل المناظرة، المناظرة الإنسان لا يسعى إليها والمجادلة، ولكن إذا اضطر إلى ذلك وكان في الميدان يثبت، ولا يعني يرجع أو يتوانى، بل يتوكل على الله تبارك وتعالى، والحافظ الله جل وعلا.